لوكيل أو شفيع قوم، أو لوكيل أو شفيع قوم، يجوز بالإضافة إلى قوم المذكور من قوم من قبيل قوله بين ذراعي وجبهة الأسد، هي تقدير بين ذراعي الأسد وجبهته، يعني ينفع المضاف إليه وكيل قوم أو شفيع قوم، ممكن تبقى تتقال لوكيل قوم أو شفيعهم، ويمكن تتقال وكيل أو شفيع قوم. التقدير أو وهب شيئا لشفيع قوم جاز، يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم، هذا تعليل للترجمة، بيانه أن وفد هوازن كانوا رسلا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا وكلاء وشفعاء في رد سبيهم الذي سباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يطلبوا رد السبي والأموال، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتهم فرد إليهم نصيبه من السبي، وتوضيح ذلك فيما ذكره محمد بن إسحاق في المغازي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين فلما أصاب من هوازن ما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركهم وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلموا، فقالوا يا رسول الله أمن علينا من الله عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم، فقالوا يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا بل أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت الأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم، وكانت قسمة غنائم هوازن قبل دخوله صلى الله عليه وسلم مكة معتمرا من الجيران. ما سببهم هم كفر طبعا، وفي حد يذبح حد مسلم يعني بعد ما غير داعش وامثالها يعني، لكن يعني هم كانوا كفار مشركين. أيوة. وهم غزوة حنين. ايوه ايوه ايوه وعذب الذين كفروا، عذبهم بقتل من قتل منهم وسبي من نسائهم وضرارهم واموالهم، فجاءوا مسلمين وطلبوا، لا مش خلاص، ما هي كانت غنائم قسمت، ما هو بمجرد وقوع السبي في بعد المعركة قد وقعوا على ملك المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر في قسمة الغنائم لعلهم أن يأتوا مسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن كسرهم هذا سوف يؤدي إلى إسلامه، لكن فتأخر حتى يسهل رد الغنائم واستسماح الجميع في الجميع، تأخروا، قسم النبي عليه الصلاة والسلام فأصبح المال لدى من يستحقه، أصبحت الأموال والنساء والذراري لدى من يستحقها من المسلمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم من يعني علمه بما أن المسلمين سوف يفعلون وسوف يطيبون وعدهم بأن يرد إيه؟ بأن يرد السبي إليهم، ثم استأذن المسلمين أصحاب الحق، لأن الإمام وإن كان يعني يتصرف في المال بالمصلحة إلا أنها هذا في المال العام وليس في أموال الناس الخاصة، وليس له أن يأخذ من أموالهم الخاصة إلا برضاهم، وقد صار هذا مالا خاصا بهم، ولكن لأجل المصلحة يمكن أن ينزع هذا المال على أن يعوض من لم يقبل أن تكون نفسه طيبة بذلك، إذا كانت المصلحة للمسلمين في هذا الأمر. قال ابن إسحاق لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن الطائف انصرف غزوة الطائف بعد غزوة حنين دون أن تفتح الطائف، لما حاصرهم حصارا طويلا وشق على المسلمين، وعزم النبي عليه الصلاة والسلام على الرحيل وأنهم سوف يسلمون بعد حين. ونزل الجعران في من معه من الناس، ومعه من هوازن سبي كثير، وقد قال له رجل من أصحابه يوم ضاعنا من ثقيف، يوم انتقل من ثقيف من الطائف، يا رسول الله ادعو عليهم، ادعو على ثقيف. فقال اللهم اهد ثقيفا وأتي به، من شفقته عليه الصلاة والسلام. قوم كفار وحاربوا المسلمين وجرحوا عددا منهم وقتلوا عددا منهم، ومع ذلك فهو صلى الله عليه وسلم أرفق بهم من أنفسهم، يقول اللهم اهد ثقيفا وأتي به. قال ثم أتاه وفد هوازن بالجيران، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبي هوازن 6,000 من الذراري والنساء ومن الإبل. والسبب في ذلك إن زعيمهم اقترح عليهم أن يخرجوا بالنساء والذراري من أجل أن يحفزهم على القتال ليقاتلوا من وراء الصبيان والنساء، فخرجوا بهم جميعا. يعني أحد دريد بن الصمة أحد كبارهم الشيوخ كان قد عمي، قال له إن الفار لا يرده شيء، لو جعلتهم في الحصون كان أهون. أصر قائدهم العسكري على على أن يخرج النساء والأطفال، فكانت بسبب ذلك سبي كثير جدا في النساء والأطفال، بالإضافة إلى الأموال أيضا التي خرجوا لها. كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبي هوازن 6,000 من الذراري والنساء ومن الإبل والشاتي ما لا يدرى عدته. وقال غيره كانت عدة الإبل 24,000 بعير. غنائم حنين. ها؟ اللي هي غزوة بدأت فيها الأنصار. لا. الرسول صلى الله عليه وسلم دي الغنائم. في جزء بقى اللي هو الخمس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتصرف فيه. أي هو ده. قال وكانت عدة قال غيره كانت عدة الإبل 24,000 بعير، والغنم أكثر من 40,000 شاة، ومن الفضة 4,000 أوقية. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رد إليهم سبيهم، فعند ابن إسحاق قبل القسمة وعند غيره بعدها. ظاهر حديث الإمام البخاري أنه كان قد استأنى بهم فلما تأخروا قسم. وكانت غزوة هوازن يوم حنين بعد الفتح في 5 من شوال 8، وحنين واد بينه وبين مكة 3 أميال. وهو قال وهوازن في قيس عيلان وفي خزاعة، ففي قيس عيلان هوازن بن منصور بن أكرمة ابن خصفة ابن قيس عيلان، وفي خزاعة هوازن ابن أسلم ابن أقصى، وهوازن هذا بطن، وفي هوازن قيس عيلان بطون كثير. يعني متوزعين في قبيلتين كبار خزاعة وقيس عيلان، دول جذور هوازن. وقال ابن دريد هوازن ضرب من الطيور، وقال غيره جمع هوزن، وقيل الهوزن السراب ووزنه فوعل. قال العيني وفد هوازن، الوفد هم القوم يجتمعون ويريدون البلاد، واحدهم وافد، وكذلك الذين يقصدون الأمراء، وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد. استرفاد يعني طلب عطاء، الرفد يعني العطاء، استرفاد طلب عطاء من الأمراء، وانتجاع ينتجع يعني يبحث عن مكان تحسن فيه صحته. تقول وفد يفد فهو وافد، وافد يفد، وافد يفد فهو وافد، وأوفدته فوافد، وافد يفد فهو وافد، وأوفدته فوافد، وأوفد على الشيء فهو موفد إذا أشرف، وهوازن مر تفسيره من عن قريب. جاءوا مسلمين حال أحب الحديث إلي أصدقه، يعني أن المقصود بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعدهم أن يرد المال والسبي معا، لأن ذلك سوف يكسر قلوب كثيرين ممن معهم من المسلمين بعد أن قاتلوا وتعرضوا للخطر الهلاك، ونصرهم الله عز وجل بفضله وكانت الغنيمة، فيعني لابد أن ينالهم شيء. يعني استأنيت بهم أي انتظرت بهم تربصت، يقال المتمكث متمكث في الأمر مستأنن، ويروى فقد كنت استأنيت بكم، يعني استأنيت بهم بالقبيلة كلها، واستأنيت بكم يخاطب الوفد بصفتهم ممثلين لهم وكلاء وشفعاء. قال فلما تبين لهم أي فحين ظهر لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يرد عليهم غير رد عليهم إلا إحدى الطائفتين، طائفة الأموال أو طائفة السبي. يقول حين رجع، حين قفل من الطائف أي رجع، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في رمضان لعشر بقين منه سنة ثمان، لعشر بقين كان يوم كان 20 رمضان، ثم خرج إلى هوازن في خامس شوال لغزوهم، وجرى ما جرى وهزم الله تعالى أعداءه، ثم سار إلى الطائف حين فرغ من حنين، وهي غزوة هوازن يوم حنين، ونزل قريبا من الطائف فضرب به عسكرة. قال ابن إسحاق حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف 30 ليلة، ثم انصرف عنهم لتأخر الفتح إلى العام المقبل. ولما انصرف عن الطائف نزل على الجيرانة في من معه من الناس، ولما نزل على الجيرانة انتظر وفد هوازن 10 ليلة، ده غير الشهر اللي الذي كان في حصار الطائف. قال وهو معنى قوله في الحديث انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف، ثم جرى ما ذكر في الحديث. قوله يطيب أو يطيب، قال الكرماني هو يطيب طبعا، قال الكرماني يعني يرد السبي مجانا برضا نفسه وطيب قلبه، إن كل واحد يطيب ذلك، يعني طابت نفسه بأن يرد نصيبه من السبي لهوازن. التوضيح، وفي التوضيح قال أراد أن يطيب أنفسهم لأهل هوازن بما أخذ منهم من العيال لرفع الشحناء والعداوة، ولا تبقى إحنة الغلبات لهم في انتزاع السبي منهم في قلوبهم، فيولد ذلك اختلاف الكلمة. يعني النظر إيه بعيد، إنه ممكن خلاص هم قهروا وغلبوا، ولا هيجري علينا يجري علينا، بس لما يبقى أولادهم ونسائهم سبوا هيظل ذلك إيه مؤلما في قلوبهم، ظل في إحن في شحناء من أن احنا غلبنا وأخذت أموالنا وبناتنا ونسائنا وتحت أيدي هؤلاء، فتظل قلوبهم يعني متألمة من ذلك، تؤدي في النهاية إلى إيه؟ إلى اختلاف الكلمة بعد ربما سنة سنتين أو في أي وقت بعد ذلك. قال قلت المعنى على كونه من الثلاثي هي يطيب، أي يطيب نفسه بذلك، يدفع السبي إليهم فليفعل. أسلم بعد ما حصل السبي، القوم كلهم أسلموا يوم هوازن، بس أسلموا بعد ما وقع ملك المسلمين عليهم وبعد ما قسمت الغنائم، فأصبح المسلمون قد ملكوا هذا الإيه الأمر، أسلموا يبقى مسلمين مملوكين. وأما يطيب أو يطيب يطيب ويطيب أيضا أن يكون على حظه أي على نصيبه من السبي حتى قال فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. يفيء الله بمعنى من أفاء وهو ما يحصل من الفيء وهو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. ده أصل اصطلاحا لكن الظاهر زي ما الإمام البخاري بوب على أن الخمس لنوائب المسلمين إن الخمس هو مصرف الخمس هو مصرف الايه الفيء ولكن ولذلك الفيء اصطلاحا هو الذي ذكر من غير حرب من غير جهاد. نعم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب لكن يستعمل أيضا في المال العام في الخمس وهو إن كان ربنا يفرجها علينا وعليك. قال وأصل الفيء الرجوع يقال فاء يفيء فيئا فيئة وفيوا كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم وده صحيح فعلا أن أصل الأموال دي هي أموال الله عز وجل فخلقها عز وجل ومكن العبادة منها لكي يستعينوا بها على عبادته فإنما يفعل ذلك أهل الإسلام. فإن نزع الله عز وجل المال ممن يستغله ويستعمله في الكفر به ورده إلى من يستعمله في عبادته فهو نوع من الرجوع إلى أصحابه الحقيقيين. فإنما سخر الله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض للناس لكي يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ومن استعمل ذلك في الشرك بالله والكفر به فحق أن ينزع منه. قال ومنه قيل ومنه قيل للظل الذي بعد الزوال في لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق. قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي لأجله ويروى قد طيبنا ذلك يا رسول الله حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. الورفاء جمع عريف وهو الذي يعرف أمير الأمر القوم وأحواله أو الذي يعرف أو يعرف أمر القوم وأحواله وهو النقيب وهو دون الرئيس. طبعا دلوقتي الألفاظ دي بقت رتب نقيب وعريف لكن هو في الأصل نقيب القوم أو عريفهم هو الذي يعرف الرئيس أحوال من تحته هو دون الرئيس. وفي الترويح العريف القيم بأمر القبيلة والمحلة يلي أمرهم ويعرف الأمير حالهم وهو ولغ في اسم من يعرف الجند ونحوهم. فاعل بمعنى فاعل والعرافة عمله وهو النقيب وقيل النقيب فوق العريف وإنما قال صلى الله عليه وسلم حتى يرجع إلينا عرفاؤكم للتقصي عن أصل الشيء في استطابة النفوس ويروى حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم على لغة أكلوني البراغي مشهور أوي المثل في كل حتة اللي هو يحط واو الجماعة في أول الفعل وبعدين يجيب الفاعل ظاهرا أيضا يقول ضربوني الناس ضربوني المجرمون يا المعتد بقى إيه تبقى مفرد تبقى ضربني مش كده تاخدش بدام الفاعل مظهر ما يحطش ضمير واو الجماعة لكن هناك لغة في ذلك وهي استعملت مرات. أخبروه أي أخبر عرفاؤهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد طيبوا ذلك وأذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد السبي إليه. مطابقة الحديث للترجمة في قوله إني أردت أن أرد إليهم سبيهم. وفد هوازن كانوا وكلاء وشفعاء في رد سبيهم، فهذا يطابق الترجمة. ذكر ما يستفاد منه فيه أن الغنيمة إنما يملكها الغانمون بالقسمة، وهو قول الشافعي، قول الثاني لانتهاء المعركة، وده أظهر. استفيد ذلك من انتظاره صلى الله عليه وسلم. ها؟ قول الجمهور. استفيد ذلك من انتظاره صلى الله عليه وسلم. انتظاره لا يدل على أنهم لم يملكوها، بل انتظاره يدل على أنه أراد أن يكون أيسر في الرد، لم تتعلق القلوب بشيء ملكته. لكن الصحيح أنه بمجرد قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. إذن قبل القسمة التخميس بيبقى مع الإيه؟ مع القسمة، وسمى غنمتم، فما غنموا من شيء فأن لله خمسه. يعني الصحيح أنهم ملكوه بانتهاء المعركة قبل القسمة، والقسمة بقى لإفراز الحقوق. قال وفيه دليل أيضا على استرقاق العرب وتملكهم كالعجم، إلا أن الأفضل عتقهم للرحم ومراعاتها، كما فعل عمر رضي الله عنه في خلافته حين ملك المرتدين وهو على وجه الندب لا على الوجوب. المسألة دي لا فيها كلام آخر، وهو أن ما فعله عمر من أجل أن المرتدة لا تسبح، إما أن تقتل، وقد ذهب ذلك لأنهم أسلموا، أن المرتدين أسلموا، فإما أن تسلم أو تقتل. هذا على القول الذي ذكر ابن حجر رحمه الله في أن لم ينصرم عهد الصحابة إلا وقد أجمعوا على أن المرتدة لا تسبح. لكن لا تسبى، يعني تقتل يتسلم. ولكن في عهد أبي بكر الصديق سبوا النساء المرتدين، واستولد علي رضي الله عنه من الحنفية، ولدت له محمد من الحنفية، وكانت من سبي بني حنيفة. ما أنا قلنا أسلموا كلهم، بس هو في قول الحنفية بالنسبة للمرأة المرتدة بأن النساء لا يقتلن وأنها تحبس حتى تسلم أو تموت. لكن الصحيح عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. وفي حديث حسن أيما رجل بدل دينه فاقتلوه، أيما امرأة بدل دينها فاقتلوها. المرتد الذكر البالغ يقتل قولا واحدا، الخلاف في استتابته من عدمها. لا نزاع في قتل المرتد بين أهل العلم، إجماع العلماء على ذلك. النزاع فقط في المرأة المرتدة. حد يكلم النهاردة في شرع من هؤلاء القوم يخترعون الأكاذيب والأباطيل على ما يهوون. لا قطعا ويقينا لا نزاع بين أهل العلم في الحديث من بدل دينه فاقتلوه، اتفق على صحته ومجمع عليه عند العلماء. موضع النزاع كما ذكرنا في المرأة، الحنفية هم الذين يقولون المرأة المرتدة ليه لا تقتل، الجمهور على أن المرتدة تقتل. قال وفيه أن العوض إلى أجل مجهول جائز. قاله ابن التين قال إذ لا يدري صلى الله عليه وسلم متى يفيء الله عليهم، متى يفيء الله عليهم. وقال بعضهم يمكن أن يقاس عليه من أكره على بيع ماله في حق عليه. وده إكراه بحق ولا إكراه بباطل؟ إكراه بحق، يلزم أن يبيع ماله لكي يرد ليه الحقوق إلى أصحابها. يقاس عليه من أكره على بيع ماله في حق عليه. قال ابن بطال فيه بيع المكره في الحق جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم برد السبي، قال من أحب أن يكون على حظه يقول ولم يجعل لهم الخيار في إمساك السبي أصلا، وإنما خيرهم في أن يعوضهم من غنائم أخر، ولم يخيرهم في أعيان السبي، لأنه قال لهم بعد أن رد أهلهم وإنما خيرهم في إحدى الطائفتين لئلا تجحف بالمسلمين في غنائمهم. ده دليل كما ذكرنا على أن الإمام إذا رأى إذا كانت هناك مصلحة راجحة في لعموم المسلمين في نزع مال يعني بعض الرعية على أن يعوضه ويمكن أن يكون ذلك إلى أجل فهو واجب يعني فهو جائز. وفيه أنه يجوز للإمام إذا جاءه أهل الحرب مسلمين بعد أن غنم أموالهم وأهليهم أن يرد عليهم إذا رأى في ذلك مصلحة. والصحيح أن ذلك إنما كان بطيب نفس من المسلمين وأن ذلك لا يجوز إلا بإذن. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالكلام العام الذي وقع من حضر معه فقالوا قد طيبنا، لكن كان لابد من التطيب التفصيلي والإذن التفصيلي من خلال البناء الهرمي للدولة الإسلامية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أي من خلال العرفاء الذين يأتون بتفصيل بتوكيل وتفويض من كل واحد في أنه أذن بدون في الرد بدون مقابل. قال وفيه اتخاذ العرفاء وفيه قبول خبر الواحد، لأن العرفاء يخبرون واحد يخبر عن مجموع ويعتمد ذلك ويكفي، طالما كان عدلا جاز اعتماده في الهبة والوكالة وغيرها. قال وفيه من رأى قبول إقرار الوكيل على موكله، يعني بعض العلماء مختلفين في أن الوكيل من حقه عند الحاكم أن يقر بأن وكيلي عليه كذا، ولا لازم الموكل هو الذي يقر على نفسه. هو لا نزاع أنه إذا لم يعترض الموكل فإنها إيه؟ فإن هذا الإقرار ماض لأنه هو الذي وكله. والدليل على هذا الحديث أن هم اعترفوا أنهم أو هم أقروا بأنهم قد سامحوا وأنهم قد وهبوا السبي للرسول صلى الله عليه وسلم ليهبه إلى هوازن، فمثل هذا مثل الإقرار بأن عليه كذا، أنه قد تبرع بكذا، أنه قد تحمل بكذا. فيقول طب المنازعة بقى فيما إذا أقر الوكيل ثم أنكر الموكل، والظاهر أنه إذا لم يكن قد وكله في الإقرار تحديدا فله أن ينكر وله أن يرجع ويقول ولم وكله في ذلك، وبالتالي فهو لا يعتبر ذلك إقرار. يقول لأن العرفاء كانوا كالوكلاء فيما أقيموا له من أمرهم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالة العرفاء أنفذ ذلك ولم يسألهم عما قالوه، وكان في ذلك تحريم فروج السبايا على من كانت حلت لها، بمجرد ما قالوا طيبنا فحرمت فروجهم على من كانت حلت لها. وإليه ذهب أبو يوسف وقال أبو حنيفة إقرار الوكيل جائز عند الحاكم ولا يجوز عند غيره، وقال مالك لا يقبل إقراره ولا إنكاره إلا أن يجعل له ذلك موكله، وقال الشافعي لا يقبل إقراره عليه والله أعلم. أصحه قول مالك لا يقبل إقراره ولا إنكاره إلا أن يجعل ذلك له. قال ابن بطال إذا كان الوكيل أو الشفيع طلب لنفسه ولغيره فشفع فيما طلب كان حكمهم كحكمه في الشيء الذي سأل لنفسه ولهم، يعني هو سأل لنفسه ولهم فأعطوا، ما يقولش أنا اللي جبت لكم الكلام ده، يبقى ادوني عمولة على كل واحد فيكم مثلا، هيبقى للمجموعة حكمه كحكمهم. وأما إن وهب لقوم وقبض لهم وكيلهم تلك الهبة جازت ولم يدخل الوكيل في الهبة، يبقى دي أحوال إن هو وكيله في القبض أو وكيله وهو كواحد منهم معهم وهب له مثل ما وهب للمجموع. قال: والوفد رسل هوازن هم الوكلاء والشفعاء في رد أموالهم إلى ثاني. إذا كان الوكيل أو الشفيع طلب لنفسه ولغيره فشفع فيما طلب واستجيب طلبه كان حكمهم كحكمه، يبقى هم كلهم شركاء، كلهم هياخدوا الهبة مع بعض أو في الحاجة العطية اللي أعطيت بالشفاعة دي في الحكم في الشيء الذي سأله لنفسه ولهم. طب ممكن يروح أنت دلوقتي وكلت واحد قلت له أنا ليه فلوس عند فلان ولا ليه هبة عند فلان روح جيبها لي، روح جيبها لك ياخد شيك ولا هبة بقى خالص حتى وجابها ما ياخدش، هو وكيل في القبض فقط يديله مواصلات إذا كان اتفق عليه أجرة الوكالة زي ما اتفقوا بقى. هو حر بقى، بس تتكلم ان هو يلزمه ولا يقول له عشان انا جبتها لك لازم اخد؟ لا هيجي له حق كيلو لحمه يجيب العيال كيلو لحمه. الوكيل هيديله 4950 وهو يشيك ب 5000 هياخد اجرته يعني؟ من الاول وهو شارط كده؟ مكتب موجود الشيك ده هو من المكان الفلاني ب 5000 جنيه فيجي مسلمه 4950 ماشي 3950 50 جنيه عموله خلاص دي أجرة وكالة بقى أجرة تحصيل زي ما هم، بس المهم ان هو يروح يقبضهم. الصورة الغلط في موضوع الوكالة دي يقول له روح الشيك هو 5000 جنيه روح يقبضهولي، روح جاي عطيله هو واقف من فلوسه. لا ده ما موضوع تقديم مش وكالة في القبض بقى، انا عارف ده لا يجوز، ده بيبيع الورقة بأقل منها لا تبيعه غائبا منها بناجز، يروح يستلم الحاجة وياخد أجرته بعد ذلك، ده اللي جائز. بالظبط، وهو راجع اتسرقت منه الفلوس بالإكراه بدون تفريط، راحت الفلوس على صاحبها، لأن هو وكيل لا يضمن إلا بإيه؟ بأجرة. فما ينفعش يشتري الشيك ويشتري الكمبيالة بمبلغ أقل ويقول له إيه دي أجرة، ده مش أجرة، دي كده باع غائبا بناجز. المهم خلونا في اللي احنا فيه دلوقتي. الوفد رسل هوازن هم الوكلاء والشفعاء في رد اموالهم الى جماعتهم، فشفعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم نصيبي لكم، يعني من المال ومن العيال، ثم اخذ انصباء الناس من العيال خاصة وابقى لهم المال لحاجتهم اليه. قال المؤلف: وفي رفع النبي صلى الله عليه وسلم إملاك الناس عن الرقيق ولم يجعل إلى تملك أعيانهم سبيلا دليل على أن للإمام أن يستعين على مصالح المسلمين بأخذ بعض ما في أيدي الناس ما لم يجحف بهم، ويعد من لم تطب نفسه مما يأخذ منه بالعوض. ده من الفوائد المهمة جدا من هذا الحديث. في أحيان معينة اللي هي تبقى ضرائب جائزة، يقول لهم هناخد منكم وإن شاء الله نديكم نعوضكم لما إيه لما ربنا يفتح علينا. ماشي، هينزع أرض مثلا بتاعة ناس عشان يعملوا كوبري أو يعملوا سكة حديد أو طريق علشان مصلحة المسلمين، واحد يقول له لا مش موافق، تفضل بقى الشوارع زي ما هي ايه 5 متر و4 متر. بس لا يوفي بكام؟ يجب يوفي عليه ما استطاع. لا ده بيوفي على السلطان ماشي يعني خلاص، لكن غيره واللي طيبت نفسه يبقى خلاص، اللي طابت نفسه ان هو يفعل ذلك لمصلحه المسلمين من غير مقابل يبقى جزاه الله خيرا. قال: ما لم يجحف بهم ويعد من لم تطب نفسه مما يأخذ منه بالعوض. ألا ترى قوله من أحب أن يطيب بذلك فليفعل؟ فأراد عليه الصلاة والسلام أن يطيب نفوس المسلمين لأهل هوازن بما أخذ منهم من العيال ليرفع الشحناء والعداوة ولا تبقى إحنة الغلبة لهم في انتزاع السبي منهم في قلوبهم فيولد ذلك اختلاف الكلمة. سبحان الله، ثقيف من القريش وثقيف والمهاجرون والأنصار هم الذين لم يرتدوا عن الإسلام، ففي أثر للإحسان، يعني الإحسان ده له أثر عظيم جدا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بقي الثقيف على الإسلام. قال وفي أنه يلوز للإمام إذا جاءه أهل الحرب مسلمين بعد أن غنم أهليهم وأموالهم أن يرد عليهم عيالهم إذا رأى ذلك صوابا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العيال ألذق بنفوس الرجال من المال والعار عليهم فيهم أشد. أن يرى زوجته التي كانت زوجته مملوكة لغيره، أو يرى ابنته وابنه عبدا لغيره، لا شك أن هذا أعظم من أن يكون قد أخذ منه شيء من المال طبعا. وقوله عليه الصلاة والسلام إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فرجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، إنما هذا تقص من النبي صلى الله عليه وسلم في استطابة نفوس الناس رجلا رجلا، وليعرف الحاضر منهم وليعرف الحاضر منهم الغائب. في كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبب ذرية. العرب الجيل المعروف من الناس، لا واحد له لفظه. هي ما العربي تبقى ايه؟ العربي دي نسبة، لكن مفرد عرب ايه؟ مش عربي، ملهاش زي مفرد الناس. مفرد الناس ايه؟ ملهاش مفرد من لفظها، يعني انسان او رجل او معدن ليست من لفظها، سواء قام بالبادية او المدن. والأعراب ساكن البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلون بها إلا لحاجة، والنسب إليها أعرابي وعربي، اختلف في نسبتهم، والأصح أنهم نسبوا إلى عربة وهي من تهامة، لأن أباهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام نشأ بها، دون العرب المستعربة أو ابن إسماعيل. مستعربة؟ مستعربة. العرب العاربة والعرب المستعربة. العاربة اللي هم أصلا علموا سيدنا إسماعيل اللغة العربية، دول العرب العاربة. قوله فوهب تفصيل قوله ملك، فذكر خمسة أشياء بعد الملك: الهبة والبيع والجماع والفداء أو الفدي والسبي. ذكر في الباب أربعة أحاديث، احنا عندنا حديث واحد منهم مبين في مسلم، وبينا في كل حديث حكم كل واحد منها غير البيع، وهو أيضا مذكور في حديث أبي هريرة في بعض طرقه. قال ابن حجر: هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف في استرقاق العرب، وهي مسألة مشهورة، والجمهور على أن العربية إذا سبي جاز أن يسترق، وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقا، يعني أمة عربية تزوجها بشرطه اللي هو فانكحوهن بإذن أهلهن، وهناك يكون أولاده منها رقيقا عند سيدها، وهذا إجماع من أهل العلم. قال: وذهب الأوزاعي والثوري وأبو ثور إلى أن على سيد الأمة تقويم الولد ويلزم أبوه بأداء القيمة ولا يسترق الولد أصلا. هو لما يكون رقيق عند سيده من يصرف عليه؟ أبوه ولا سيده. وقد جنح المصنف إلى الجواز، إلى جواز استرقاق العرب، وانه لا يلزم بانه هو يعتق ويقوم على ابيه. جنح المصنف الى الجواز واورد الاحاديث الداله على ذلك. ففي حديث المسور هو مش ده، هو في الحاله دي هيكون ابوه عربي تزوج امه بشرط المذكور في القران الذي لم يستطع طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، فنكح من الفتيات المؤمنات مملوكة لغيره، فولدت له ابنا سيكون عربيا ويكون رقيقا عند سيد الأمة. بس سيدها بقى من وش لو عليها حكم عليه يعني إيه؟ سيدها هيكون تخدمه ويملكها فقط. أما وهي تبقى تبع جوزها طبعا، هتبقى تبع جوزها طبعا، برضه بإجماع العلماء وإجماع المسلمين أنه إذا زوجها لم يحل له وطؤها. خفش خفش عمرها ما تيجي في الإسلام اللي يكون فيه يعني فرج امرأة يحل لرجلين. قد جنح المصنف إلى الجواز وأورد الأحاديث الدالة على ذلك. حديث المسور ما ترجم به من الهبة، وفي حديث أنس ما ترجم به من الفداء. أنس ده اللي هو إني فديت نفسي، حديث العباس اللي هو عباس فديت نفسي وفديت عقيلة. وفي وحديث قال وفي حديث ابن عمر ما ترجم به من سبي الذرية، اللي هو حديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية. غارون يعني كانوا غفلة كده يعني، لا يعني هم ما كانوش مستعدين للقتال، أخذهم على حين غرة. وده أمر طبعا صحيح لمن بلغتهم الدعوة، وأنا لازم قبل كل معركة أقول له أنا حد أنا معركة الساعة 2 الظهر النهاردة. مش خيانة، ما هم لهمش عهد أصلا، دول محاربين. إلا أخذهم وهم غرون دول محاربين بالضبط كده، لغينا الاتفاقية زي ما أنور السادات كان لغى الاتفاقية الهدنة بتاعت إطلاق النار، كويس كده، وخلاص وبدأ الموضوع هادي قوي، حرب استنزاف خفيفة أو ويقعد مدة طويلة ما يضربوش. وبعدين ايه؟ يوم 6 أو 10 رمضان الساعة 2 الظهر بدأت معركة هائلة. حرام كده؟ ما احنا في حالة حرب، هم دول حربيين وليس بيننا وبينهم عهد، لغينا المعاهدة. مش لازم بقى ان انا لما ايه امتى يكون في غد؟ لما يكون المعاهدة قائمة واروح جاي ايه؟ ضربه ومعتدي عليه، يبقى هي دي في الحالة دي يبقى ايه؟ يبقى غد. وكذلك امتى انبت اليهم على سواء؟ لما تكون المعاهده مطلقه غير محدده مده لازم ابلغه قبل ما يحصل قتال. اما اذا كانت معاهده محدده المده يبقى ما يجوزش، طالما هو ما غدرش لابد ان انا اوفيه لغايه ايه؟ لغايه مدته. يعني انواع العهود مختلفه. فالرسول صلى الله عليه وسلم اغار على بني المصطلق وهم غرون، لان بني المصطلق ما كانوش ايه؟ ما كانوش معاهدين، كانوا حربيين. حديث ابن عمر كما ذكرنا وقال وفي حديث أبي سعيد ما ترجم به من الجماع، اللي هو قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. يبقى أصابوا سبيا، مش عايزين ينجبوا من هؤلاء الإماء، لأنه ده بيمنعها من أن تباع بعد ذلك، لا ستكون إيه؟ أم ولد، لا يحب أن يكون له ولد من أمته. فقالوا نعزل علشان يبقى إيه؟ يبقى ما لا لا تصبح أم ولد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم ألا تفعلوا، ما عليكم ألا تفعلوا، يعني لا يعني لو ما عزلتوش مش هيضركم. ترغيب في ترك الإيه؟ ليس عليكم شيء في أن لا تعزلوا، ما قال لهمش عليكم أن لا تعزلوا، يقول لهم ليس عليكم أن لا تعزلوا. يعني ينفع حكايه الناس دي تنظيم الناس في الحكايه دي؟ اه مكروه. الافضل اقول له ما من نسمه كائنه الى يوم القيامه الا وهي كائنه. اقول له مش هيضرك ان انت بالظبط إن انت ما تستعملش وسائل منع الحمل. الشاهد منها ان هو ايه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لهم في الايه، في الجماع، ولم يرغبهم في العزل. في حديث أبي هريرة ما ترجم به من البيع بقوله في بعض طرق إبتاعي، حديث أبي هريرة قال ما زلت أحب من بني تميم منذ ثلاث، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول فيهم، سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. كان رسول سأل بنو تميم دول مش من قريش، قبيلة تانية. فالرسول قالها لي صدقاته ايه، قومنا، زكاة بتاعت قومنا. غير أبو بكر قرشي قطعا، بس من بني تميم برضه. لا ده تميم، وما فيش الا تميم واحد في الدنيا، تيمي. قال وكانت سبية منهم، كانت سبية منهم عند عائشة، فقال اعتقيها فانها من ولد اسماعيل. يبقى ده بدايع السبي. قال في البخاري في الترجمه في المعلقات، قال وقول الله تعالى عبدا مملوكا الى اخر الايه. قال مناسبه الايه للترجمه من جهه ان الله تعالى اطلق العبد المملوك. ضرب الله عبدا مملوكا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فيقول لم يقيده بكونه عجميا، فدل على انه لا فرق في ذلك بين العربي والعجمي. طبعا كل الكلام ده بناء على انهم عرب مشركين، مش كده، مع الخلاف في المرتدين. فاما يعني الكلام ان العرب لم يعد بعد حروب الردة لم يعد احد منهم مشركا، إما يمكن أن يرتد بعضهم، ولكن في الجملة أن العرب كلهم صاروا بين إما مسلمين أو من يرتد منهم بعد ذلك. قال ابن بطال تأول بعض الناس من هذه الآية أن العبد لا يملك، لأن ربنا قال عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وفي الاستدلال بها لذلك نظر، لأنها نكرة في سياق الإثبات فلا عموم فيها. وقد ذكر قتادة أن المراد بها، أن المراد به الكافر خاصة. نعم ذهب الجمهور إلى كونه لا يملك شيئا، واحتجوا بحديث ابن عمر الماضي ذكره في الشرب وغيره، أنه من ابتاع عبدا وله مال فماله للمبتاع إلا أن يشترط البائع. وده الصحيح، أنه هو باعه باللي عليه، يبقى مال بتاعه، يبقى هو لا يملك شيئا. أنا قلت عكسها، لو من باع عبدا وله مال فما يقول. قال الطائفة أنه يملك، روى ذلك عن عمر وغيره، واختلف قول مالك، فقال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا بشرط. وقال في من أعتق عبدا وله مال فإن المال للعبد إلا بشرط. حجته في البيع حديثه عن نافع المذكور، وهو نص في ذلك اللي أنا قلته أخطأت فيه، اللي هو من باع عبدا وله مال فماله الذي باعه إلا اشترط. إلا يشترطه المبتاع اللي هو المشتري. نعم أنا عكستها صح كده، من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يستثنيه سيده، ونص في ذلك. حجته في العتق عن ابن عمر مرفوعا: من اعتق عبدا فمال العبد له الا ان يستثنيه سيده. صححه الالباني. فرق بعض اصحاب مالك بان الاصل انه لا يملك، لكن لما كان العتق صوره احسان اليه ناسب ذلك ان لا ينزع منه ما بيده تكميلا للاحسان، ومن ثم شرعت المكاتبه وساغ له ان يكتسب ويؤدي الى سيده. ولولا ان له تسلطا على ما بيده في صوره العتق ما اغنى ذلك عنه شيئا. الله اعلم. يعني لما يعتق يبقى الفلوس بالاولى اذا كان هو بيملك عند المكاتبه، لما يصبح مكاتب هيملك الفلوس ويبقى سيده ملوش عنده الا الايه؟ الا الاقساط. فبقول لو اعتقه يبقى كذلك، يبقى من الاولى، يبقى ماله يكون له. يعني من اول ما يكتبه يقول له انا هديك مثلا كل شهر مثلا 1000 جنيه بس خلاص، واحد ده يبقى حكم صح حاجة. قال ابن حجر: حتى يفيء الله علينا يرجع إلينا من مال الكفار من خراج أو غنيمة أو غير ذلك، ولم يرد الفيء الاصطلاحي وحده. وده كلام حسن. عشان كده البخاري قلنا بوب باب بإيه؟ إن الخمس في لنوائب المسلمين. قال ابن بطال في هذه الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبى العرب واسترقهم من هوازن وبني المصطلق وغيرهم، وقال لعائشة في السبية التميمية: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. فصح بهذا كله جواز استرقاق العرب وتملكهم كسائر فرق العجم. وأجمع العلماء على أن من وطئ أمة له بملك يمينه أن ولده منها أحرار، عربية كانت أو عجمية. واختلفوا إذا تزوج العربي أمة هل يكون ولده منها رقيقا تبعا لها أم لا؟ فقال مالك والكوفيون والليث والشافعي: إن الولد مملوك لسيد الأمة تبع لها. والحدة لهم أحاديث هذا الباب في سبي النبي صلى الله عليه وسلم العرب واسترقاقهم. وقال الثوري والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق: يلزم سيد الأمة أن يقومه على أبيه ويلزم أباه أداء القيمة إليه ولا يسترق. هذا قول سعيد المسيب. واحتجوا بما روي عن عمر أنه قال لابن عباس: لا يسترق ولد عربي من أمة وفيه عبدان. حديث ضعيف، أثر ضعيف. قال الليث: أما ما روي عن عمر ابن الخطاب في فداء ولد العربي من الولائد 6 فرائض إنما كان من أولاد الجاهلية، وفيما أقر به الرجل من نكاح الإماء. فأما اليوم فمن تزوج أمة وهو يعلم أنها أمة فولده عبد لسيدها عربيا كان أو فارسيا أو غيره. ومن حجة من جعلهم رقيقا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سوى بين العرب والعجم في الدماء فقال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. وأجمع العرب على القول به. أجمع العلماء. وجب إذا اختلفوا فيما دون الدماء أن يكون حكم ذلك حكم الدماء. أظن أنه أجمع العلماء إن لو واحد عربي قتل واحد عجمي أو بالعكس الدماء متكافئة باتفاق العلماء طالما المسلمين. وقال المهلب: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل يدل على جواز تملك العرب، إلا أن عتقهم أفضل لمراعاة الرحم التي تجمعهم. وكذلك فعل عمر بن الخطاب في خلافته بمن ملك رقيقا من العرب الذين ارتدوا في خلافة أبي بكر، قال: إن الله قد أوسع عليكم في سبي أهل الكتاب من غير العرب، وإن من العاري أن يملك الرجل بنت ابن عمه، فأجابوه إلى ما حض عليه، وهذا كله على وجه الندب لا على أنه لا يجوز تملكهم. قال غيره: وفي حديث سبي هوازن وبني المصطلق وقول أبي سعيد اشتهينا النساء دليل على أن الصحابة أطلقوا على وطئ ما وقع به في سهمانهم من السبي، وهذا لا يكون إلا بعد الاستبراء بإجماع العلماء، وهذا يدل على أن السبي يقطع العصمة بين الزوجين الكافرين، يبطل النكاح، وهذا معنى قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني هي محصنة ولكن لما وقعت في الأسر صارت مملوكة انقطع نكاحها من زوجها وصارت ملك يمين. اختلف السلف في حكم وطء الوثنيات والمجوسيات إذا سبين، فأجاز ذلك سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح وطء سبايا العرب إذا حاضت الحائض أو وضعت الحامل منهن. نعم، حيضة واحدة. يقول وهذا القول شذوذ عند العلماء لم يلتفت إليه أحد. عجيب والله. هذا أولا ليس خلافا للإجماع وعليه دلائل السنة كثيرة جدا ولا يوجد دليل عند الجمهور. يقول واتفق أئمة الفتوى بالأمصار وعامة العلماء على أنه لا يجوز وطء الوثنيات لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، لا تنكحوا لا تتزوجوا المشركات، وإلا فهذا الأمر حديث سبايا أوطاس، حديث اللي هو بني المصطلق، والبخاري اللي بوب إزاي لم يلتفت إليه البخاري أحد أئمة المسلمين لما بيقول ما اللي هو من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وسب، فهو يرى صحة الجماع. قال وإنما أباح الله تعالى وطأ نساء أهل الكتاب خاصة بقوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ده عقد الزواج وليس الوطأ، فإنما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على وطأ سبايا العرب بعد إسلامهن. فين الدليل؟ ده الدليل الأكيد من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال يا رسول الله ما كشفت لها ثوبا، اللي أراد أن يفادي بها من أسرى المسلمين، ولو كانت أسلمت لما جاز أن يبيع مسلمة لكافر، ولا تطع حامل حتى تضع عام. قال يقول لأن سبي هوازن كان سنة 8 وسبي بن المصطلق سنة 6 وسورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة، فقد كانوا علموا قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وتقرر عندهم أنه لا يجوز وطء الوثنيات البتة حتى يسلم. كلام باطل حقيقة. روى عبد الرزاق عن الحسن قال كنا نغزو مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أصاب أحدهم جارية من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها فاغتسلت ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة ثم أصابها. طب ده دليل على أنه يحرم غير ذلك ولا عشان يعلمها الدين؟ طب حاجة كويسة أنه يعلمها الدين، ده لا نزاع في ذلك. قال وسمعت الثورية يقول أما السنة فلا يقع عليها حتى تصلي إذا استبرأها، وعموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن يقتضي تحريم وطء المجوسيات بالتزويج وبملك اليمين. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم سن أن تؤخذ الجزية من المجوس على أن لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم؟ وعلى هذا أئمة الفتوى وعامة العلماء خلاف الدليل في الحقيقة. لا، الكلام على الزواج لا نزاع فيه، لا يتزوج إلا كتابية يهودية أو نصرانية، أما الوطء بملك اليمين فهو العرب كانوا مشركات، سبايا العرب كنا مشركات.